الله وبركاته. حياكم الله أخي المسكين وجزاكم الله خيرا، وآسف لمقاطعة الحوار. هو عنوان المحاضرة: عندما يقتل الحرف وتضيع العقيدة. فتغيير الحرف فعلا بتغير العقيدة تماما، وتغيير هذا الحرف بيؤدي إلى ضياع العقيدة. يعني في أكثر من مثال طبعا على كده، لكن احنا النهاردة إن شاء الله هنركز على مثال واحد، وهو مثال مشهور، مثال لنص تيموثاوس الأولى 3:16. وإن شاء الله الأسبوع القادم هيكون عندنا نص آخر فيه إن الحرف يقتل وبيغير العقيدة. تغيير الحرف بيؤدي إلى ضياع العقيدة فقط. طيب: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم آيات بينات، أعتقد إن هي يعني آيات مهمة جدا جدا. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الآية الأولى في هذه الآيات العظيمة جدا بتتكلم عن ناس بيجادلوا، والعلماء والمفسرين استفاضوا في شرح هذه الآيات يعني استفاضة كبيرة جدا جدا، وأن هذه المجادلة دايما تكون من الشيطان. جزاكم الله خيرا أخونا سمير السكندري، يعني أرجو عفائي من هذا اللقب الثقيل، وربنا يكرمك. هذه المجادلة دايما تكون من الشيطان، مجادلة حول عقائد مهمة جدا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، جهال يعني، زي ما يعني في الحالة اللي احنا بندرس فيها حالة النصارى، الله عز وجل وصفهم في سورة الفاتحة بأنهم ضالين، ضالين للأسف، ما عندهمش علم، بغير علم ولا هدى. وهذا الهدى الله عز وجل بيعطي أعطى المسلمين هدى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن احنا بنتبع هذا المنهج، بنتبع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غيرنا من أهل الكتاب للأسف ما عندهمش هذا الهدي، ما بيتبعوش شخص مهتدي، ما عندهمش المنهج ده، فلهم عندهم علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ما عندهمش علم، وصفهم الله عز وجل بأنهم ضالين ولا هدى، ما بيتبعوش منهج صحيح وقويم، ما عندهمش سنن بيمشوا عليها، ما بيتبعوش شخص مهتدي. وأهم شيء اللي احنا بنتكلم فيه، ولا كتاب منير، إن كتابهم الكتاب المقدس للأسف تلعبت فيه الأقلام والنساخ بشكل كبير جدا جدا، سواء عهد قديم أو عهد جديد. واللي احنا مهتمين بدراسته النهاردة العهد الجديد، فمن كتر ما هذا الكتاب أصبح في اختلافات كثيرة جدا، واختلافات ما بين الترجمات، واختلافات ما بين المخطوطات، واختلافات ما بين المفسرين، واختلافات من كل النواحي، أصبح هذا الكتاب ما تستطيعش إن أنت تستقي منه النور. ما بقاش فيه تعاليم واضحة وصريحة تقدر إن أنت تمشي عليها علشان تصل إلى صراط مستقيم. فأنا أرى إن هذه الآية تنطبق تمام الانطباق على المسيحيين أو النصارى اللي احنا بنشوفهم في حياتنا اليومية، واللي احنا بنشوفهم هنا على البلطوك بيجادلوا في الله بغير علم. معظمهم ناس كتيرة جدا مش قاريين، معتمدين فقط على إنهم بيسمعوا من قساوستهم ورهبانهم بغير فحص ولا تدقيق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ما بيتبعوش منهج معين، أو ماشيين على هدي نبي معين أو شخص الله عز وجل هداه وهم ماشيين على طريقه، ولا كتاب منير للأسف، لأن كتابهم المقدس حصل فيه التغييرات، ومختلفة فيه النصوص اليونانية، ومختلف فيه الترجمات، ومختلف فيه على أساس الاختلافات السابقة التفاسير. فما تقدرش إن أنت تستقي من هذا الكتاب الحق، وإن أنت تهتدي على أثر هذا الكتاب أو من تعليم هذا الكتاب تهتدي إلى النور. ما ينفعش تمسك الكتاب ده يكون هو بالنسبة لك المصباح المنير أو السراج المنير اللي يضيء لك الطريق نحو الآخرة. للأسف ما بقاش ينفع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طيب، أمال يعني الناس دي ماشية ورا إيه؟ الله عز وجل قال عن هؤلاء في كتابه الكريم في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هم دول المسيحيين ماشيين وراهم الآن، أهواء ماشيين ورا هواهم، الشخص المسيحي الحاجة اللي هو عاوزها بيعملها، مفيش حاجة بتحكمه، بيمشي ورا شخص مثل بولس أو شاول الترسوسي، يعني شخص رفع عن المسيحيين أي نواميس أو أي أحكام، والأمر ده عجبه، فهو بيتبع ده، بيتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أمثال بولس هذا الذي نشر الفساد في عقول الكثيرين، وهذه الأفكار التي فسدت عقول وعقائد الكثيرين، يعني انتشرت كتير جدا ما بين الناس. بولس هو صاحب النص المشهور جدا اللي بيقول: الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. هي دي العقيدة اللي نشرها شاول الطرطوسي أو الشهير ببولس المدعو رسولا، هذه العقيدة التي أفسدت العقول والعقائد، ونشر أفكار كثيرة جدا فاسدة في العالم. كتب عنه أحد الأشخاص كتاب يكرهه الكثير من المسيحيين، ومش هقول اسم الكتاب والشاطر يعرفه، بيتكلم عن بولس الرسول ويقول أنه أخذ يبشر بتعليم شديد الكفر، داعيا المسيح ابن الله ورافض للختان الذي أمر الله به دائما ومجوز لكل لحم نجس. ده وصف بولس في أحد الكتب، بيقول إن هو أخذ يبشر بتعليم شديد الكفر داعيا المسيح ابن الله ورافض للختان الذي أمر الله به دائما ومجوز لكل لحم نجس. ونضيف على هذه التعليم الفاسدة إن بولس الرسول بحسب فهم المسيحيين للنص الخاص به رفض اتباع الحرف أو رفض اتباع النصوص المكتوبة، وقال إن احنا لا نتبع الحرف، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل. ولعل يكون السبب ان شاول الطرسوسي او بولس المدعو رسولا لم يجد الحرف الذي يستطيع ان يثق فيه، ولم يجد الحرف اللي يضيء له طريقه الى الحياة الابدية، ما وجد الا فسادا، أو زي ما يهوذا قال إن كلمة الرب أو نعمة إلهه تحولت إلى دعارة أو فساد، أو زي ما قال بطرس في رسالة له، الرسالة الثانية تقريبا آخر رسالة، إن في كتب كثيرة، تقريبا رسالة بطرس الأولى نهايتها، في حد عمل على جنب؟ طيب في صوت، بسم الله الرحمن الرحيم. في رسالة بطرس الثانية يقول: وأحسب أناك ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس. بطرس كان بيحب بولس قوي وتأثر بتعليمه، وده أمر ما كانش كويس يعني بالنسبة لناس كتيرة. كان في الرسائل كلها أيضا متكلما في هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا. فيمكن انتشار تحريف الكتب في أزمنة بولس وبطرس جعلهم لا يعتمدوا على الحرف المكتوب ويكتفوا بالحالة الروحانية اللي هم كانوا عايشينها، ان هم ما بقوش بيتبعوا الحرف، لا الحرف بل الروح، لان الحرف يقتل. صحيح ان الحرف يقتل، والحرف اللي بيقتل اصاب يعني جميع كل كتاب العهد الجديد تقريبا، لا يكاد يخلو صفر واحد من أسفار العهد الجديد، وأكاد أقول لا يكاد يخلو إصحاح واحد من إصحاحات العهد الجديد من التحريف. تقريبا كده كل إصحاح من إصحاحات أو العهد الجديد كلها في الأناجيل والرسائل لازم تلاقي فيه إصحاح في تحريف، وتحريف حاجة يعني قوية بارزة. بولس الرسول المفروض انه كتب رسالة الى تلميذه تلميذه تيموثاوس، و تيموثاوس المفروض ان بولس الرسول كان كاتب له تعاليم في هذه الرسالة، فتيموثاوس المفروض يعني هياخد رسالة بولس هذه ويقرأها ويفهم الكلام المكتوب ويعمل على أساس اللي موجود في الرسالة. لكن للأسف رسالة بولس إلى أهل تيموثاوس أصابها التحريف، وهذا التحريف في النص اللي احنا بنتكلم فيه تيموثاوس الأولى 3:16 تحريف في حرف واحد، والحرف ده لما اتغير اتبنى على أساس هذا الحرف عقيدة. يعني حرف واحد اتغير في الرسالة، فعلى أساس تغيير الحرف ده في عقيدة جديدة أو في عقيدة أنشئت. ولما هذه العقيدة الجديدة أنشئت بناء على تغيير هذا الحرف الواحد في عقيدة أصلية أو في حق ضاع، في حق ضاع من أجل تغيير هذا الحرف الواحد البسيط. النص ده من أشهر النصوص اللي بيحفظها كل مسيحي في الشرق الأوسط عامة وفي مصر خاصة، بيستشهد بيها كل مسيحي على عقيدة هو مؤمن بيها لم يجدها صراحة في الكتاب إلا في هذا النص. النص بتاع تيموثاوس الأولى 3:16 يقول: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد. الإصحاح ده كله يعني كان كان بولس بيتكلم فيه عن الأسقفية وعن الشمامسة وإزاي الأسقف لازم يكون راجل صالح وإزاي يكون غير ملتفت لشهواته وإنه يكون بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما. وقال لك أيضا الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا. وفي نهاية الإصحاح ده بولس قال هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أبطئ أو أبطئ يعني يتأخر يعني أيا كان التشكيل هم متصرفينها إزاي، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. وبعدين النص في ترجمة البندايك بيقول الله ظهر في الجسد. النص ده عليه خلاف من أشهر الخلافات الموجودة ما بين العلماء في المسيحية، بيسموها علماء النقد النصي يعني اختلاف في القراءات، في قراءات مختلفة للنص ده. وكلمة قراءة يعني لما المسيحيين يقولوا بعض الألفاظ أو المصطلحات لازم المسلم اللي بيطلع على هذه المصطلحات يبقى فاهم ايه المصطلح ده معناه ايه، عشان خاطر ما يتشابهش معاه في مصطلح اخر ويفتكروا ان هو نفس المصطلح وله نفس المعنى. فمصطلح قراءة معناها اختلاف، او زي ما بيقولوا بالانجليزي variant يعني different variants or different readings. فبمنتهى البساطة قال لك قراءة يعني تمسك المخطوطة تقراها تشوف المخطوطة دي بتعمل فيها ايه، تمسك المخطوطة تقراها كده. فمثلا تقرا تيموثاوس الأولى 3:16 من المخطوطة الفلانية، تقرا من المخطوطة الله ظهر في الجسد، يبقى انت كده تقول المخطوطة الفلانية تقرا كذا فيها قراءة كذا، يعني مخطوطة بتشهد بالنص في صيغة فلانية. وممكن تمسك مخطوطة تانية في نفس النص وتقرأ المخطوطة تلاقي النص فيه اختلاف فتقول لا ده المخطوطة العلانية بتقرأ كذا، يعني بتحتوي على النص في صيغة أخرى في اختلاف بيسموها قراءة مختلفة. فتيموثاوس الأولى 3:16 فيها اختلاف في القراءات ما بين المخطوطات. وأنا أعتقد إن هذا الاختلاف له أبعاد خطيرة جدا جدا. النص لو شفتوه في الترجمات المختلفة واختلاف الترجمات بينم أصلا عن اختلاف في المخطوطات. هتلاقي ان في ترجمات بتقول النص الله ظهر في الجسد، وترجمات بتقول الذي ظهر في الجسد. يبقى في اختلاف ثواني طيب يا اخي اوري. فالنص في ترجمة الفان دايك مثلا بيقول الله ظهر في الجسد، والنص في ترجمة الآباء اليسوعيين مثلا، أو في ترجمة الكاثوليك، أو في الترجمة العربية المشتركة بتقول الذي ظهر في الجسد. يعني النص كله كامل ثابت متفقين عليه، ما عدا في كلمة واحدة في النص، الله أو الذي. سؤال بسيط يعني، ويمكن في ناس كتير بيسألوا السؤال ده، ازاي يتلخبطوا يعني ما بين الله او الذي، او ايه اللي خلى فيه وجود لمثل هذا الاختلاف؟ ازاي مش قادرين يحددوا الله ولا الذي؟ ايه المشكلة في الموضوع؟ المشكلة في الموضوع بيرجع لأسلوب كتابة في المخطوطات اليونانية القديمة للأسماء المقدسة. أسلوب كتابة في المخطوطات اليونانية القديمة هي اللي تسببت في وجود هذا الاختلاف. وأنا أعتقد شخصيا لو كان أسلوب الكتابة ده غير موجود، ما كانش هيظهر لنا قراءة الله دي أبدا بأي حال من الأحوال. الناس زمان في المخطوطات اليونانية القديمة كانوا بيكتبوا بعض الكلمات المقدسة بطريقة مختصرة، أو بيختزلوا الاسم المقدس. وطريقة الكتابة دي سموها نومينا ساكرا، بيسموا طريقة الكتابة دي نومينا ساكرا، تعبير لاتيني معناه أسماء مقدسة. فالاسم المقدس ده في بداية الأمر كانوا بيختصروا كلمة ثيوس وكلمة كيريوس اللي كانوا بيستخدموا مع الإله. وبعدين توسع الأمر ودخلت ألفاظ أخرى أو أسماء أخرى من ضمن هذه الاختصارات لعلاقتها مع العقيدة المسيحية. فدخل كلمة يسوع اللي هو إيسوس، وبرضه دخلت كلمة خريستوس اللي هو مسيح، ودخل كلمة ابن الإنسان هيوس أنثروبوس، وكلمات أخرى كثيرة ليها دعوة بالعقيدة المسيحية. فبقت الأسماء اللي بتكتب باختصار أو اختزال حوالي 15 اسم بيجمعوا فيها الأسماء اللي ليها قداسة والأسماء اللي بتخص العقيدة المسيحية بصفة عامة، كلمات مهمة يعني. فطريقة الاختزال أو الاختصار ده كان له كذا طريقة بحسب الكلمة. فممكن كلمة كيريوس اللي معناها سيد كانت بتختصر بإن الناسخ كان بياخد الحرف الأول من الكلمة والحرف الأخير من الكلمة ويكتبهم جنب بعض ويهمل باقي الحروف. يعني يكتب حرف الكابتا وحرف السيجما جنب بعض وما يكتبش أي حروف في النص. وبعدين علشان يلفت نظر القارئ ان ده اختصار لكلمة، فكان بيشد خط فوق الحرفين يقول له انتبه دي كلمة مختصرة ما هياش مكتوبة كاملة، هتعرف منين بيقوم شادد خط كده او شرطة فوق الحرفين. فكلمة كيريوس كانت بتختصر بهذه الطريقة. برضو كان كلمة إيسوس اللي هي يسوع بتختصر بنفس الطريقة، ياخد أول حرف وآخر حرف. وكلمة خريستوس برضو ياخد أول حرف وآخر حرف. وكلمة سيئوس ياخد أول حرف. السلام عليكم، في صوت؟ سيء عندي من فترة بس أتمنى إنه يكون مفهوم يعني. فقلنا إن طريقة الكتابة المختصرة دي في المخطوطات اليونانية كانوا بيسموها نومينا ساكرا، والنومينا ساكرا دي تعبير لاتيني معناه أسماء مقدسة. العلماء قالوا ان دول اتعلموها من اليهود، اتعلموا طريقة الاختصار دي من اليهود، وبعدين في قرون اخرى اضافوا زيادة على الاسماء المقدسة اسماء ليها دعوة بالعقيدة المسيحية، منها يسوع ومخلص واسماء بتدخل في العقيدة المسيحية ضفوها من ضمن الأسماء المقدسة. فهم كانوا بيكتبوا الاختصارات دي على حسب الكلمة، ففي اختصار مقدس أو اختصار، ويرمي بقية الحروف ويشد فيهم سطر تاعد، فهاخد أول حرف A وآخر حرف B هكتبهم جنب بعض كده، واقوم حاطط خط فوقيهم. عارفين انتوا في الرياضة لما كان بيقول لك الخط اي دي مثلا، الخط اي دي كان بيرمزها ازاي؟ كان بيكتب ايه اللي هو اول نقطة في الخط وبي اخر نقطة في الخط، ويقوم حاطط كده خط فوق الحرفين عشان يرمز لك ان ده الخط اي دي. فهم برضو كانوا بيكتبوا بنفس الطريقة دي، ياخد الحرف الأولاني مع الحرف الأخراني ويحطوا فيهم خط فوق الحرفين خط عشان يلفت نظر الكاتب إن ده اختصار لكلمة. فكان منها كلمة سيئوس كان بيختصروها كده، ياخدوا أول حرف وآخر حرف ويشدوا فيها خط. وكلمة كيريوس ياخد أول حرف وآخر حرف ويشد عليها خط. وكلمة إيسوس وخريستوس وهيوس كلمات تانية كتير. وفي كلمات كان بياخد أول حرف مع آخر حرفين، وفي كلمات كان بياخد أول حرفين مع آخر حرف، وفي كلمات كان بياخد أول حرفين مع آخر حرفين. فكان أسلوب الكتابة متنوع يعني في الاختصارات دي. دراسة أخي 0 بوينت، وبمقارنة المخطوطات كانوا بيعرفوا إيه الكلمة المختصرة دي، لأن مش كل المخطوطات كانت بتستخدم مثلا في نفس الاختصارات. مثلا كلمة أنثروبوس اللي هي معناها إنسان، كان ناسخ المخطوطة الثنائية ما بيختصرهاش، فكان بيكتبها كاملة، كان بيكتب الكلمة كاملة. المفروض الكلمة دي كان بياخد أول حرفين مع آخر حرفين، يبص على النص اللي فيها كلمة أنثروبوس في المخطوطة الثنائية يلاقيها مكتوبة كاملة، يبص قبل المقارنة ما بين المخطوطات يعرف ان ناسخ السكندرية كان بيختصر كلمة أنثروبوس، ما كانش بيختصرها كاتب المخطوطة الثنائية فيعرف الكلمة دي ايه، وهكذا. برضو بالمقارنة مع النصوص اليونانية اللي ظهرت للعلماء أو من مخطوطات متأخرة في القرن ال15 وحاجات زي كده، ما كانش بيكتب باختصار، فبيقارن مع المخطوطات القديمة يقدر يعرف الاختصار ده كان لكلمة ايه. والعلماء حصروها في 15 اسم، وبقت اختصارات مشهورة يعني ومعروفة ومتكررة في برديات الكتاب المقدس وفي مخطوطات الكتاب المقدس القديمة اليونانية القديمة. حلو كده؟ طيب، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا على التنبيه. فكلمة سيئوس كانت من ضمن الكلمات اللي بيختصرها الناسخ في المخطوطات القديمة. وكلمة سيئوس معناها إله. تحط قبليها أداة تعريف تبقى الإله، وغالبا بيستخدموها للإشارة للإله الحقيقي يعني المستحق للعبادة، فتبقى هوسيوس الإله، بيترجموها بالعربي God with capital G، ترجموها God with capital G. سيئوس لوحدها ممكن تترجم هكذا God with small G. فكلمة سيئوس لو ثيتا وحرف الابسلون وحرف الاوميكرون وحرف السيجما، ففي المخطوطات اليونانية القديمة اللي كانت بتتكتب بحروف كلها كابيتال، يعني المخطوطات القديمة بحروف كابيتال، حروف يوناني كابيتال كبيرة، فلو كنت هاجي اكتب كلمة سيئوس كاملة في مخطوطة قديمة هكتبها كلمة من 4 حروف، اولها حرف الثيتا. حرف الثيتا حرف يوناني ملوش مقابل في الانجليزي، لكن له مقابل في العربي، حرف الثاء، حرف الثاء بيعوضوها في الانجليزي تي اتش، زي اللي موجودة في كلمة ذا. الحرف ده بيرسم كالآتي، بيقوم راسم دايرة زي فده كان رسم حرف الثيتا، بيرسم دايرة وبيقوم حاطط طرف القلم بتاعه على الدايرة من على الشمال، ويشد خط أفقي من الشمال لليمين يقسم بيها الدايرة نصين من فوق ومن تحت. في حرف تاني شبه حرف الثيتا اسمه حرف الفي، اللي هو مقابل لحرف الاف وحرف الفاء، بس دي الشرطة بترسم الدايرة نصين من على اليمين ومن على الشمال. حرف الثيتا ان الكاتب او اي حد عاوز يرسم الحرف ده بيرسم دايرة ويقوم راسم خط افقي يقطع الدايرة نصين من فوق ومن تحت. واظن حرف الثيتا حرف معروف لناس كتيرة جدا بتستخدم في الرياضة، يقول لك دي الزاوية ثيتا في حساب المثلثات، كنا بنستخدم الرمز ده، يقول لك دي الزاوية اللي احنا عاوزين نحسبها الزاوية ثيتا، الناس بتعرف ترسمها وعارفين شكلها كويس. ف فالناسخ بيقوم راسم الدايرة ويقوم راسم خط أفقي يقطع الدايرة من فوق ومن تحت، والخط الأفقي ده من على اليمين وعلى الشمال بيلمس الدايرة. ده أول حرف. بعدين الحرف اللي بعده حرف الأبسلون، لو هاجي أكتبها كحرف كبير كابيتال في المخطوطة هكتبها شبه حرف الإيد بالظبط، قطر. أيوة، حرف الأبسلون الحرف الثاني في الكلمة، ده حرف مقابل لحرف الإي في اللغة الإنجليزية، بينطق زيه بالظبط. ولما باجي أرسمه كحرف كبير بيبقى شبه حرف الإي. وتالت حرف في الكلمة حرف الأوميكرون، شبه حرف الأو بالظبط، ولو هاجي أرسمه كحرف كبير هرسمه زي حرف الأو. وآخر حرف حرف السيجما، لو جيت أرسمه كحرف كبير هرسمه شبه السي بالظبط. فدي كلمة كلمة سيوس اللي هي معناها إله مكتوبة كاملة، أربع حروف مرصوصين جنب بعض. أيوة أخي الصقر السلفي، بدي كلمة سيوس أربع حروف مرصوصين جنب بعض، السيتا والإبسلون والأوميكرون والسيجما. أهم حرف في الكلمة دي كلها حرف السيتا اللي هي أول حرف خالص، بيترسم دايرة وبعدين زي ما اخونا زيرو بوينت قال قطر في منتصف الحرف بيقسم الحرف نصين من فوق ومن تحت. طيب لو عرفنا ان كلمة الذي في اللغة اليونانية كلمة من حرفين بتكتب هكذا، اوس اوميكرون سيجما، دي كلمة الذي اوس من كلمتين، ولو حطيت عليها نبرة تحط عليها علامة تنفس هائي ثقيل زي الضمة كده محطوطة فوق حرف الاو فتتنطق هوس، كلمة بسيطة جدا من حرفين. أي مسيحي أو مسلم لما يرى هذا الكلام كلمة سيوس كلمة من أربع حروف، يعني أنت على الزمن موجود هنا يعني الزمن. طيب شكرا على الجنب. مسيحي هيرى هيحط الكلمتين جنب بعض، كلمة الذي اللي هي أوس وكلمة إله اللي هي سيوس، يحطهم جنب بعض فهيقول يعني مستحيل حد يتلخبط ما بينهم، يعني دي كلمة من أربع حروف سي أوس، والذي كلمة من حرفين أوس، إيش جاب لجاب يعني؟ مين الأعمى اللي هيتلخبط ما بين كلمة أربع حروف بكلمة تانية حرفين؟ لا مش دي القضية. هنعرف ازاي حصل التحريف لما تشوف كلمة سيوس بتكتب مختصرة. احنا قلنا ان كلمة سيوس دي كلمة من الكلمات المقدسة، رقم واحد في قائمة النومينا ساكرا او الاسماء اللي بتختصر وتختزل في المخطوطة. ولسوء حظ النصارى ان الكتاب او النساخ كانوا بيختصروا كلمة سيئوس بحرفين فقط، بياخد الحرف الاولاني وياخد الحرف الاخراني يلزقهم في بعض ويقوم شادد خط فوق الحرفين، يبقى كده اختصر كلمة سيئوس. لو جيت قارنت كلمه سي اس سيتا وسيجما، يبقى سيتا وسيجما لازقين في بعض فوقيهم خط. لو جيت قارنت كلمه اوس اللي هي الذي بكلمه سي اس بعد الاختصار، هتلاقي ان اخر حرف في الكلمتين واحد، يبقى اللعب كله على اول حرف. حرف الاوميكرون دايره، طب حرف الثيتا، حرف الثيتا دايره برضو بس جواها خط في النص. يعني اللي بيفرق ما بين حرف الاوميكرون وحرف الثيتا القطر اللي في نص حرف الثيتا اللي بيقسم الدايره نصين من فوق ومن تحت. يبقى الفرق ما بين في اس واس في المخطوطه القطر اللي في نص حرف الثيتا، واضافه على ذلك الخط اللي فوق الحرفين، الخط اللي فوق الحرفين. مفيش عاقل من المسيحيين او من علماء النقد النصي بيفترض ان التحريف جه كالاتي، دي هي في الاصل كانت سي اس وبعدين بقت اوس او الذي. لا، مفيش حد خالص بيقول كده. الطبيعي والمنطقي وبحسب طريقة الكتابة والاسهل والايسر ان انت تحول كلمة الذي اللي هي اوس تحولها الى سي اوس. تحولها ازاي؟ لو انت عندك كلمة اوس امامك اهي عاوز تحولها لسي اوس، هما شرطتين بالقلم. شرطة في قلب حرف الاو وشرطة فوق الحرفين، يبقى انت كده في المخطوطة اليونانية حولت كلمة اوس الى كلمة سي اوس. يبقى لو انت عندك النص مكتوب امامك كاملا باليوناني، عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، عاوز تحول الذي دي تبقى الله ظهر في الجسد، بس فقط بشرطتين بالقلم هتحط خط في داخل حرف الاو او الاوميكرون وتشد خط فوق الحرفين. طب بجرتين القلم دول انا عملت ايه في حياة القارئ اللي هيقرأ هذا النص بعد التغيير؟ خليته يؤمن بعقيدة ان الله جل جلاله ظهر في جسد، وطبعا ده مع باقي النصوص واللعب بتاع الكنيسة، ده هو ده جسد المسيح والمسيح هو الله الظاهر في الجسد، وبقت هيصة. ويجي كل مسيحي هيبقى مبسوط جدا وسعيد وهيقول ده الكتاب المقدس بيقول صراحة الله ظهر في الجسد، والجسد ده اللي هو جسد يسوع. منين جه الفهم ده؟ بخطين بالقلم، خط في قلب حرف الاو وخط فوق الحرفين، حولت كلمة اوس اللي هي الذي لسي اوس مختصرة في المخطوطة. التحريف لا يترك نفسه بلا شاهد، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ودايما بيترك للعالم دي شاهد ودليل على ان اللي هم عليه ده خطأ، وان هم بيتبعوا نص اصابوا التحريف. فتظهر لنا مخطوطات تظهر فيها الحق بالنسبة للنص ده واضح جلي. اقدم مخطوطة يونانية بيحتوي على نص في المثلث الأولى 3-16 المخطوطة السينائية. وللإخوة اللي موجودين معانا يعني ومتابعين، رغم إن النت فيه مشكلة شوية، لكن لا بأس إن شاء الله، يعني هنزل لهم بعض الروابط يتابعوا معانا، بحيث إن هم يدخلوا يشوفوا النص في المخطوطة معايا خطوة بخطوة. في البداية طبعا احنا عاوزين نطلع على المخطوطة الثنائية، فنذهب لموقع الشيخ عرب حفظه الله ونفتح صفحة المخطوطة الثنائية، وده رابط المخطوطة الثنائية في موقع الشيخ عرب. وممكن برضو للمسيحي اللي مش بيحب موقع الشيخ عرب بطبيعة الحال، لأنه بيصد تحريف الكتاب المقدس، ممكن يفتح موقع أجنبي، موقع دراسة مخطوطات العهد الجديد. أول ما تفتح أي رابط زي ما أنت عايز، الرابط اللي يفتح معاك ادخله. أول ما نيجي نفتح الرابط هنلاقي ملف يحتوي على فهرس المخطوطة. فتفتح فهرس المخطوطة من أي رابط أنت عاوزه، موقع الشيخ عرب اللي هو أول ملف خالص Scripture Index، أو حتى من الموقع الأجنبي برضه Scripture Index، ملف البي دي اف اللي فيه فهرس المخطوطة. تمام. احنا قلنا ان فهرس المخطوطة ده أداة عملوها لنا النصارى علشان نكتشف به التحريف. فهنيجي نفتح الملف ده، هتلاقيه كاتب لك اسم الملف على اليمين، اسم الملف على الشمال، وعلى اليمين وصف لهذا الملف. طيب السلام عليكم. طيب انا اسف، يعني الاخت جوين كانت رافعه ايديها في الاول خالص واصابها طيب انا مش عارف ليه الناس دي بتعمل جامب، بس مفيش مشكلة يعني. طيب انا حاولت انقط فجه الريد دوت بالغلط على الاخت، مش مشكلة يعني. احنا قلنا ان فهرس المخطوطة عملوها يعني للمخطوطة الثنائية دي عملوها جماعة مسيحيين علشان خاطر يسهلوا علينا اكتشاف التحريف في المخطوطة. ملف في بي دي اف المفروض ان مخطوطات الكتاب المقدس احنا بنحصل عليها ازاي؟ ما بنروحش المتحف البريطاني نطلع على المخطوطة، ما فيش مسيحي او مسلم يعتقد هذا. بنشوف المخطوطات دي وبندرسها عن طريق نسخ طبق الاصل للمخطوطة، بيسموها بالانجليزي فاكسيميلي. الفاكسيميلي ده صورة فوتوغرافية طبق الاصل للمخطوطة اليونانية. وبعدين يعني دي صورة طبق الأصل ملونة للمخطوطة، حلو. وبعدين الجماعة المسيحيين دول بياخدوا النسخة المطبوعة دي طبق الأصل من المخطوطة اللي بتصدرها المتحف، يعني المتحف البريطاني أصدروا لنا نسخة طبق الأصل للمخطوطة الثنائية، ونسخة طبق الأصل للمخطوطة السكندرية، نسخة مطبوعة كتاب مجلد ضخم كبير، نسخة طبق الأصل ملونة فوتوغرافية من المخطوطة. اخدها تدرسها. فبعدين النسخ دي طبعا كان عليها حقوق طبع وحاجات زي كده، فكان نشرها ممنوع. فالنسخة لما يفوت عليها 125 سنة، انتم متخيلين لما يفوت على النسخة المطبوعة تقريبا قوانين أجنبية، يعني لما تفوت على النسخة المطبوعة 125 سنة فحقوق الطبع تسقط فيقدروا ينشروها. فيلم يعني فيلم. فالنسخة تبقى الأصل اللي أصدرتها المتحف البريطاني بتاعة المخطوطة السينائية، فات عليها الحمد لله 125 سنة تصبح مخطوطة، فات عليها 125 سنة، فالناس قدروا يصوروها لنا بالسكانر ويرفعوها على النت. فدي اللي احنا بنشتغل عليها، صورة بالسكانر من نسخة تبقى الأصل من المخطوطة الأصلية، يعني صورة صورة للمخطوطة، بس المفروض ان هي بجودة عالية جدا، يعني بيصوروها بجودة عالية. النسخة تبقى الأصل دي أو الفاكسيميلي بتاعت المخطوطة كأنك شغال على الأصل، واللي كأنك شغال على الأصل ده بيصوروها بالسكانر يرفعوها لنا احنا نتفرج عليها. فالجدول ده بيبين لك ملفات، العمود اللي على اليمين دي فيها أسماء ملفات، الملفات دي اللي هي الصور، الملفات دي اللي هي الصور المتاخدة طبق الأصل من النسخة الفاكسيميلي دي أو النسخة المطبوعة اللي المتحف بيصدره. فهتلاقي إن الصفحة الأولى مثلا قايل لك إن هي كفر، لو جيت فتحتها هتلاقي مكتوب عليها كودكس سينياتيكاس فاكسيميلي مش عارف إيه، اللي هي إيه يعني الغلاف بتاع النسخة اللي إحنا شغالين عليها. تنزل شوية بشوية كده في الملف البي دي اف هتلاقيه بدأ حاطط لك اسم الملف اللي بدأ يمثل رق أو صفحة من المخطوطة، وبعدين على اليمين كاتب لك كولم 1 كولم 2 لغاية 4 عواميد. ال4 عواميد دول ان هو عواميد المخطوطة السينائية، المخطوطة السينائية على الصفحة أو على وش الصفحة كان النساخ بيقسموا الصفحة 4 عواميد ويكتبوا فيها. في بعض المخطوطات كان بيقسم لك الصفحة 3 عواميد، بعض المخطوطات بيقسم لك الصفحة عمودين، بعد كده معظم المخطوطات الحديثة هي عمود واحد، أو زي ما احنا بنكتب في الصفحة بنكتب فيها كاملة. احنا لما بنكتب عادي على ورق فلوسكاب بنكتب في الصفحة من أولها لآخرها، فهي دي تعتبر عمود واحد، يعني عمود واحد عريض كبير. لا، في مخطوطات قديمة كانت مكتوبة مثلا على جلد غزال فكانت الصفحة كبيرة، فكان بيقسم لك العمود، كان بيقسم لك الصفحة عمودين، بعضها كان يقسم لك الصفحة 3. المخطوطة الصناعية قسموا الصفحة 4، فتلاقي لك كاتب لك أول حاجة كاتبها لك مثلا الملف رقم كذا بيحتوي في العمود الأول على متى 1-1، فهنا بيقول لك إن الرق الأول أو الصفحة دي اللي هي 1A اللي هي الصفحة الأولى اللي بتمثل الرق الأول في المخطوطة الصناعية العهد الجديد، أول عمود بيبدأ بمتى 1-1، تاني عمود بيبدأ بمتى 1-9، تالت عمود بيبدأ بمتى 1-17، ورابع عمود بيبدأ عفوا بمتى 1-23. فاحنا بندور على تيموساوس الأولى 3-16، المفروض إن المخطوطة الصناعية تحتوي على رسالة بولس إلى تلميذه تيموساوس، رسالته الأولى 3-16. فهنقعد ننزل بالصفحة هنقعد ننزل بالصفحة تحت تحت تحت تحت تحت تحت خالص خالص، نفوت مرقس ونفوت لوقا ونفوت يوحنا ونفوت رومية، ادي كورنثوس الاولى نفوتها كمان، غلاطيا افسس فيليبي في تسالونيكي العبرانيين، ادي بداية تيموثاوس هتلاقيها عند ملف اسمه 95 ايه. تنزل تحت تلاقي ان هو كاتب ان الملف رقم 95 بي بتحتوي على 212. 212 اللي هو ايه؟ تيموثاوس الاولى 212، ده العمود الاول بدايته تيموثاوس الاولى 212، وبعدين العمود الثاني بدايته تيموثاوس الاولى 3-7، وبعدين العمود الثالث بدايته تيموثاوس الاولى 3-16. ده احنا حظنا جميل قوي، ده بداية العمود النص اللي احنا عاوزينه. بعد ما عرفت الملف اللي انت مفروض تتصفحه، عرفناه خلاص، تحمله، تحمله سواء من عند موقع الشيخ عرب او تحمله من الموقع الاجنبي زي ما انت عايز. ده الرابط من الموقع الاجنبي، وده الرابط من موقع الشيخ عرب. تحمل الصفحة، هتنزل لك صورة طبق الاصل من المخطوطة الثنائية. هو قال ان العمود الثالث، الرابطين انا نزلتهم، الرابطين نزلتهم، ادي الرابط من عند موقع الشيخ عرب، وادي الرابط من موقع دراسة مخطوطات العهد الجديد، صورة طبق الاصل من صفحة من المخطوطة الثنائية. المفروض بحسب الفهرس اللي احنا طلعناه العمود الثالث بيحتوي على تيموثاوس الاولى 3-16، الملف اللي هو ايه 95 بي. 95 بي. ننتظر بعض الثواني والدقائق، مش دقائق بقى، هم ثواني قليلين ان شاء الله. حملنا الصفحة خلاص، حملنا الصفحة او الصورة، ونكبر الصورة كده او انت شايفها كبيرة زي ما انت عايز. تجيب بداية العمود الثالث. ازاي احنا بنقرا المخطوطة؟ هنقراها كده على طول، مش بنقراها كده على طول، بنفتح اي موقع فيه النص اليوناني للعهد الجديد. تمام، هنفتح اي موقع فيه النص اليوناني للعهد الجديد. ده للاخوة اللي هيتابعوا معانا هنا، الإخوة طلبة العلم أو المهتمين بالموضوع، تلاقي عندهم بقى برامج متخصصة. اللي عنده برنامج الإيسورد منزل عليها نسخ يوناني، واللي عنده برنامج دافار منزل عليها نسخ يوناني، واللي عنده برنامج الانترلينير سكريبتشر أنالايزر ده أو الاس اي اي هيلاقي عليها نسخ يوناني، نسخة يونانية. اللي مش عنده نسخة يونانية، ادي رابط لنسخة ستيفانوس النص المستلم، يدخل على الرابط ده، نسخة ستيفانوس للنص المستلم سنة 1550. هتنزل تحت تختار تيموثاوس الاولى الاصحاح الثالث، وتنزل عند النص رقم 16، هتبتدي ايه؟ تقرا النص يعني باليونانية. المفروض ان النص اليوناني لتيموثاوس الاولى 3-16 بيبتدي بكلمة كاي. تيموثاوس الاولى 3-16 بيبتدي بكلمة كاي. كلمة كاي دي لو هاجي هكتبها كابيتال باليوناني هتبقى كابتا جنبيها الفا جنبيها ايوتا، كي و اي و اي شبه الانجليزي بالظبط. لما نبص في العمود الثالث مش هنلاقي ان العمود بيبدأ بكلمة كاي، مش النص بيقول وادي الاجماع عظيم هو سن التقوى، حرف الواو دي اللي هي كاي. كاي هومولوجو مينوس، كاي هومولوجو مينوس ميجا استي توتيس. توتيس توتيس هي اللي موجودة عندنا في الصورة. توتيس هي اللي موجودة عندنا في الصورة، تو اللي هي حرف التاو والأوميكرون، وبعدين تيس مكتوبة تي و اتش و سي اللي هو التاو والإيتا والسيجما. يبقى الصورة بقى عندنا توتيس. طب هو الباقي يعني محذوف؟ لا مش محذوف، الباقي موجود في اخر العمود الثاني. لو نزلنا او شفنا اخر العمود الثاني هتلاقي ايه؟ بداية النص بالضبط من السطر القبل الاخير، من السطر القبل الاخير في العمود الثاني هتلاقي كاتب لك كاي هومولوجومينوس او هومولوجومينوس. هومولوجومينوس بدأها في السطر قبل الاخير في العمود الثاني. طيب حلو، يبقى بداية العمود الثالث كاتب توتيس، بعد كلمة توتيس في كلمة ايه؟ يوسي يوسي بياس يوسي بياس يوسي بياس يوسي بياس دي بدايتها ابسلون اللي هي شبه حرف الاي، وبعدين اليوبسلون اللي شبه حرف الواي، الكلام ده شايفينه في بداية العمود الثالث، وحرف السيجما شبه حرف السي، وبعديها ابسلون شبه حرف الاي، والبيتا شبه حرف البي، وابسلون تانية، وايوتا شبه حرف الاي، والفا شبه حرف الاي، والسيجما توتيس ايو بياس. وبعدين بعد كلمة ايو بياس لما ننزل تحت هنلاقي كلمة ميستريون. ميستريون اللي هو سر يعني، ميستيريوس متاخدة منها كلمة الانجليزية ميستيريوس، فتلاقي كلمة ميستريون. ميستريون دي مكتوبة في المخطوطة حرف المي شبه الام، وبعديها اليوبسلون شبه حرف الواي، والسيجما شبه حرف السي، وتاو شبه حرف التي، والإيتا شبه حرف الاتش، والرو شبه حرف البي، ويوتا شبه حرف الاي، واوميكرون شبه حرف الاو، وني شبه حرف الان. المفروض ان بعد كلمة ميستريون في النص المستلم بتاع ستيفانوس ميستريون ثيوس، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى المفروض. المفروض في صوت يا ريت تكتبوا لي واحد. المفروض ان بعد كلمة ميستريون تلاقي في المخطوطة كلمة ثيوس، احنا مش لاقيين كلمة ثيوس، لاقيين كلمة أوس الأوميكرون والسيجما، واضحين جدا جدا لازقين جنب بعض. المفروض النص بيقول ثيوس إفانيروسي إفانيروسي، فكلمة إفانيروسي في المخطوطة هو كاتب اول كلمة لان العمود ما سعش الكلمة، كاتب كلمة الاكس حرف الفي اللي احنا قلنا عليها اللي هي شبه السيتا بس اسمه الدايره يمين وشمال مش فوق وتحت. السيتا اسمها فوق وتحت. السيتا تقسمها يمين وشمال. فهتلاقي كلمة إفانيروسي هي مكتوبة بعد كلمة أوس. يبقى المخطوطة الثنائية اللي احنا شايفينها بعنينا بتقول مستريون أوس إفانيروسي. عظيم هو سر التقوى الذي ظهر. العلامة الغريبة دي ايه العلامة الغريبة دي؟ العلامة دي بإجماع العلماء واحد مصحح بس باين عليه انه كان غبي شوية. لأن المخطوطة الثنائية بتقرأ بكل وضوح أوس بدل من سي أوس فعمل إيه؟ عمل علامات النقط دي اللي انتوا شايفينها ما بين كلمة مستريون وأوس وكتب شكل غريب جدا جدا وعجيب المفروض إن هو سي أوس يعني كاتبها بيقول لك دي التصحيح وان هي المفروض تكون هنا. في القرن ال 12 يعني بعد المخطوطة الصناعية بأعوام مديدة يعلم بما لا يدع مجالا للشك ان المخطوطة الصناعية اقدم مخطوطة يونانية لنص تيموثاوس الاولى 3:16 بيقول ايه؟ ظهر الذي ظهر الذي بتقرأ الذي. طيب يبقى دي أقدم قراءة للمخطوطة اليونانية السينائية الذي ظهر في الجسد. بالإضافة لقراءة أخرى موجودة في مخطوطة قبطية اللي هي الصفاعدية القبطية وللأسف ملناش صور ليها واحنا أصلا يعني ما بنعرفش نقرأ قبطي لكن هي ليها نسخ مترجمة نسخ يعني إنجليزية مترجمة من المخطوطات القبطية بتقول برضو الذي ظهر في الجسد. الصعيدية القبطية من القرن الثالث يعني سنة 200 وشوية والمخطوطة الصناعية من القرن الرابع سنة 325 ففي مخطوطتين قدام جدا بالنسبة لمخطوطات الكتاب المقدس بيقولوا الذي ظهر في الجسد ما بيقولوش الله. لذلك تجد ان علماء كثيرين اللي عملوا نسخ يونانية نقدية. يعني ايه نسخ نقدية؟ قلنا نسخ نقدية يعني العلماء كانوا بيمسكوا المخطوطات يقارنوها ببعض ويحاولوا يستنتجوا النص الصحيح والنص الاصلي. بشر بيمسكوا مخطوطات الكتاب يقارنوها مع بعض ويعملوا دراسات وابحاث يحاولوا يطلعوا من هذه المخطوطات التي تحتوي على أخطاء يطلعوا من المخطوطات التي تحتوي على أخطاء نص لا يحتوي على خطأ. بشر بيدرسوا المخطوطات اللي فيها أخطاء يطلعوا النص اللي ما فيهوش خطأ، أو النص الأصلي، أو النص الذي كتبه الرسل بإيديهم. فتورت بيقولوا هو نسخة الجي ان تي او الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن اللي عاملاه، سامعين اكتبوا لي واحد ثاني بس اقفل ده كويس. طيب فنسخ اللي هي المؤسسة المسؤولة عن طباعة الكتاب المقدس، الجي ان تي فورث ريفايزد اديشن، جريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، كانت لجنة كبيرة، لجنة كبيرة بتشرف على هذه النسخة. كان منهم بروس ميدزجر، ومنهم باربرا ألاند، وعلماء آخرين مشهورين جدا في مجال النقد النصي. قالوا ان بولس كتب الذي ظهر في الجسد. ونفت الألاند صاحب يمكن أشهر نسخة يونانية على الإطلاق قال برضو أن بولس كتب الذي ظهر في الجسد. وويست كوت وهورت اثنين علماء قعدوا يعملوا نسخة يونانية برضو قالوا أن بولس كتب الذي ظهر في الجسد. وهكذا رجوعا لأقدم المخطوطات عرفوا أن بولس قال الذي ظهر في الجسد. اللي شاف الذي ظهر في الجسد بعينيه في المخطوطة السينائية يكتب لي واحد. يعني الاخوة اللي اتبعوا معايا وطلعوا النص بنفسهم وشافوا بعينيهم يكتبوا لي واحد. الاخ الصقر السلفي واخونا زيرو بوينت بس اثنين اخوة فقط، واخونا سلامة، يكفينا هؤلاء الثلاثة. ربنا يبارك حياتهم ويبارك تعب محبتهم ويستخدمهم لمجد اسمهم. اللي شافوا بعنيهم المخطوطة السينائية وطلعوا النص من المخطوطة السينائية لقوه بيقول الذي ظهر. طيب دلوقتي المفروض ان المخطوطة السينائية يقينا فيها الذي ظهر. المخطوطة اللي بعديها اللي فيها النص تيموثاوس الاولى 3:16 مخطوطة ايه؟ المفروض ان المخطوطة الفاتيكانية كانت تحتوي على النص، المفروض، لأن المخطوطة الفاتيكانية كانت نسخة كاملة للعهد الجديد. لكن لأسباب غير معلومة في رقوق أو صفحات فقدت من المخطوطة الفاتيكانية، من ضمنهم تيموثاوس الأولى. فرسالة بولس إلى تيموثاوس الأولى مش هنلاقيها في المخطوطة الفاتيكانية، لأن أصحاب هذه المخطوطة ما كانوش أمناء، لم يكونوا أمناء. أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، هم ما كانوش قد المسؤولية ولم يحفظوا المخطوطة وأضاعوا صفحات من هذه المخطوطة. المخطوطة اللي بعديها اللي مفروض فيها تيموثاوس الأولى 3:16 المخطوطة السكندرية. المخطوطة السكندرية مخطوطة جميلة قوي قوي، من القرن الخامس. العلماء بيرجحوا ان المخطوطة دي كتبت سنة 440 ميلاديا، المخطوطة دي كانت اتكتبت في مصر، وتم إهداء هذه المخطوطة لبطريرك الكرازة المرقسية في الإسكندرية. فمن وقتها بقى المخطوطة دي اسمها المخطوطة الإسكندرية. وبعدين في وقت من الأوقات بطريرك، لا مش شنودة طبعا، واحد زمان قوي يعني الثنائية سنة 325 البطريرك وقتها يعني. بعدين في وقت من الأوقات البطريرك اللي كان ماسك الكرسي ساعتها انتقل من بطريركية الإسكندرية إلى بطريركية القسطنطينية، والظاهر طلع حرامي وخد معاه المخطوطة، حربها من مصر، خدها من الإسكندرية وداها معاه القسطنطينية. وبعدين طلع قليل الأصل وفرط في المخطوطة وبعتها هدية لملك إنجلترا. مين اللي كانوا أرثوذكس؟ بس التفاصيل اللي انا بحكيها دي انا ماليش دعوة بيها، دي تفاصيل مكتوبة في كتب التاريخ وفي كتب النقد النصي، انا بحكيها كمجرد ناقل ماليش دعوة. حقيقة تاريخية عندهم ان بطريرك الاسكندرية انتقل الى بطريركية اخرى في القسطنطينية، خد المخطوطة معاه، وبعدين بعد ما خد المخطوطة اهدى هذه المخطوطة لملك انجلترا، بعتها الاول لسفير انجلترا في تركيا، ولما المخطوطة دي راحت لسفير تركيا، سفير انجلترا في تركيا، في واحد ابن حلال عمل قرقين لصفحات المخطوطة، قعد يكتب عليها 1 2 3 4 5 6، يرقم الصفحات. فالمخطوطة المفروض وصلت كاملة لسفير انجلترا في تركيا، لما بعتوا المخطوطة للملك لقوا ان في صفحات كثيرة ضائعة، منهم 25 صفحة في بداية انجيل متى، لم يكونوا امناء ولم يحافظوا على المخطوطة، اضاعوا منها صفحات. المخطوطة السكندرية بترجع لسنة 440. فلما بطريرك القسطنطينية بعت المخطوطة لسفير انجلترا في تركيا، في واحد طيب رقم المخطوطة، قعد يكتب دي الصفحة الاولى ودي الصفحة التانية، كتب لها ترقيم. من خلال هذا الترقيم قدرنا نعرف ايه الورق اللي ضاع. لذلك الله لا يترك نفسه بلا شاهد. المخطوطة السكندرية من القرن الخامس سنة 440 ميلادية. فمن خلال الترقيم ده قدرنا نعرف الورق الضايع. الورق فقد بعد الترقيم، فقد والمخطوطة بتتنقل من تركيا لانجلترا لملك انجلترا. وبعدين المخطوطة بعد ما وصلت غالبا هم ما استخدموهاش في حاجة، افتكروها ورق زينة او اي حاجة زي كده، حطوها في المكتبة الملكية لغاية سنة معينة. لما المكتبة الملكية انضمت مع مكتبة المتحف البريطاني شفنا بقى المخطوطة دي ودرسناها وحاجات زي كده. المخطوطة السكندرية رغم ان ضاع منها ورق كتير، منها صفحتين في انجيل يوحنا و25 صفحة في انجيل متى وصفح اخرى، الا ان رسالة بولس إلى أهل تيموثاوس، إلى تيموثاوس تلميذه، آسف تلميذه تيموثاوس، الرسالة الأولى لتيموثاوس كانت كاملة. فنقدر احنا نشوف تيموثاوس الأولى 3:16 في المخطوطة السكندرية. نشوفها منين بقى؟ ممكن نشوفها، نطلع صور المخطوطة من موقع الشيخ عرب، هنفتح مخطوطات العهد الجديد ونطلع الترتيب الزمني ونطلع مخطوطات القرن الخامس، هنلاقي منها المخطوطة السكندرية، وادي رابط المخطوطة اهو، ده من موقع الشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه. وممكن تطلعها برضو من الموقع الأجنبي المتخصص في دراسة مخطوطات العهد الجديد، وهنزل لكم الرابط. دي الصفحة اللي بتحتوي على صور المخطوطة السكندرية. زي ما عملنا مع المخطوطة السينائية، هنفتح الفهرس بتاع المخطوطة السكندرية اللي عملوها المسيحيين علشان نقدر نكتشف تحريف الكتاب، كتر ألف خيرهم، والتحريف لا يترك نفسه بلا شاهد. فده رابط الفهرس بتاع المخطوطة السكندرية من موقع الشيخ، وده من الموقع الأجنبي. برضو زي ما قلنا مع المخطوطة السينائية، الصور اللي احنا هنشوفها دلوقتي من نسخة طبق الاصل للمخطوطة السكندرية بيسموها فاكسملي. الفاكسملي دي، الفاكسملي يعني نسخة فوتوغرافية عالية الجودة مطابقة للاصل مطبوعة. فانت تاخد النسخة الملونة المصورة الفوتوغرافية دي طبق الاصل تدرسها كأنك بتدرس في المخطوطة الاصلية. برضو النسخة دي كان عليها حقوق طبع وعدى 125 سنة، الحمد لله ان هم عدوا قبل ما احنا نتولد عشان ما نموتش بحسرتنا، لان النسخ دي غالية جدا جدا، يعني النسخ الطبق الاصل دي غالية جدا. ف يكفي ان انتوا تعرفوا يعني ان نسخة المخطوطة الفاتيكانية اللي لسه ما فاتش عليها 125 سنة تمنها حوالي 6120 جنيه استرليني، اللي هي عملة انجلترا، عملة بتوازي الجنيه المصري بحاجات كتيرة، فمبلغ ضخم يعني عشان انت تشتري النسخ. فاحنا مستنيين ان يفوت عليها 125 سنة. فالنسخة المطبوعة دي المصورة بطبق الاصل المخطوطة السكندرية دي فات عليها الحمد لله 125 سنة. فلما تفتحوا الفهرس بتاعها برضو، اللي هنزل الرابط بتاعه تاني، تفتحوا الفهرس هتلاقي برضو كاتب على اليمين اسم الملف، والملف بيحتوي نفوت مرقس ونفوت لوقا ونفوت يوحنا ونفوت اعمال الرسل. ولو تلاحظوا ان ترتيب الاسفار في المخطوطات مختلفة، وهنفوت يعقوب ورسالة بطرس ورسالة يوحنا ورومية، وادي كورنثوس الاول فوتناها، وننزل ادي كورنثوس الثانية وغلاطيا وافسس وفيليبي والسالونيكي والعبرانيين، ادي تيموثاوس الاولى. ده الملف اللي احنا عاوزينه، الملف GA02، ده اللي هو رقم جريجوري ألن. الناس اللي هم عاملين فهرسة للمخطوطات، يعني كل مخطوطة ليها رقم، فدي المخطوطة رقم 2 مخطوطة السكندرية. الملف رقم 123A بيحتوي على تيموثاوس الأولى 3:14 و 513. هو الفهرس ده بيقول لك بداية الصفحة، مفروض صفحة المخطوطة السكندرية متقسمة عمودين، فهو بيكتب بداية العمود الأول ونهاية العمود الثاني، يعني الصفحة كلها بدايتها ونهايتها إيه. فنيجي ندور على الصفحة دي علشان نحملها ونشوف النص فيها، هنلاقي ان ده رابط الصفحة اللي احنا المفروض نطلعها، نزلها لنا اخونا اوريا من موقع الشيخ عرب، وانا كمان انزلها من موقع الشيخ عرب ونزلتها من الموقع الاجنبي علشان الناس تتابع. الملف رقم 123 ايه، 123 ايه، هتفتحوا تلاقوا ايه، مخطوطة حالها مش قوي قوي يعني، فيها حروف كتيرة ممسوحة. المهم برضو في جزء مقطوع من الصفحة بالورد كده، اللي هو طرف الصفحة من على الشمال مقطوع، وانا كنت بتساءل ليه الجزء ده مقطوع. اتاري عارفين انتوا الكليبس الاسود اللي بيشبكوا بيه الورق، غباوة غباوة، الناس دي ما بتعملش المخطوطات باي لطف خالص. الكليبس الاسود ده الضخم المشبك ده، هو كان محطوط على المخطوطة دي حاجة زي كده فقطعت الورق، ربنا يهديهم يعني. ف المفروض حسب الفهرس، المفروض حسب الفهرس ان بداية العمود الاول او بداية الصفحة بيحتوي على تيموساوس الاولى 314. المخطوطة السكندرية كان فيها حاجة مكررة في مخطوطات اخرى، يعني ان هو كان الناسخ او الكاتب كان بيعوض عن الفول ستوب او النقطة اللي في نهاية الجملة، كان بيعوض عنها بمسافة. يعني احنا بنكتب مثلا لو هيجي مسيحي هيقول لي I love you او Jesus love you، اي كلمة، ويحط في اخرها نقطة فول ستوب، فول ستوب يعني نهاية الجملة. فالناسخ كان بيعوض عن النقطة دي بمسافة، مسافة كان بيسيبها. فهتيجوا تبصوا هتلاقوا اول سطر سيبوها، تاني سطر، تالت سطر، رابع سطر، خامس سطر، في سادس سطر هتلاقوا فيه مسافة، في سادس سطر في العمود الاول هتلاقوا فيه مسافة، بعديها كلمة كاي، بعديها كلمة كاي موجودة بعد المسافة دي، اللي شاف هيكتب لي واحد. فالمسافة دي محطوطة في نهاية النص 314، وهيبتدي في نص 316. احنا قلنا احنا بنقرأ من المخطوطة ازاي، احنا معانا الصورة قصادنا ومعانا نسخة يونانية بنقارن منها، هي مش باينة شوية، لا باينة، مسافة تعتبر كبيرة ما بين نهاية النص 315 وبداية 316، مسافة كده يعني ممكن تعد 4 حروف او 3 حروف. بعد المسافة دي هتلاقي كلمة كاي اللي هي الكابة حرف الكي، وبعديها الالفا والايوتا، كلمة كاي اللي هي بداية نص 316 فعلا. النص المفروض بيقول كاي اومولوجو مينوس، اومولوجو مينوس. فبعد كلمة كاي هتلاقوا الاوميكرون والمي والاوميكرون شبه الاو والام والاو، وبعدين حرف اللامدا زي ما انتم شايفينها كده واي مقلوبة، والاوميكرون والجاما اللي هي ال مقلوبة، والاوميكرون وحرف الواي اللي هي ايه دي كده اومولوجو، اومولوجو مفروض بقيتها تحت علشان خاطر الكليبس الله يسامحهم والمعاملة المستهترة اللي بيتعاملوا بيها مع المخطوطات، بقيت الكلمة طايرة مش باين منها غير اخر حرفين اللي هو اوميكرون سيجما، مش باين منها غير اخر حرفين اوميكرون سيجما. مفروض الكلمة دي اومولوجو مينوس في نسخة الجي ام تي، مينوس دي مكتوب اخرها اوميجا سيجما، لكن في المخطوطة في اختلاف في السبيلنج او غلطة سبيلنج، يعني ان هو مش متملها صح وكاتبها بحرف الاو، هتدي نفس النطق او رغم ان الاوميجا بنطول فيها شوية بس مش مشكلة، يعني خطأ نقدر نغفره للناسخ، كتر خيره اصلا اللي كان بيعرف يقرا ويكتب. فكاتب اومولوجو مينوس، بعد كلمة اوس دي هتلاقي كلمة ميجا، ميجا بدايتها حرف ان او المي وبعديها ابسلون شبه حرف الاي والجاما اللي هي ال مقلوبة لفوق والالفا، اومولوجو مينوس ميجا، ميجا اس تي، ميجا اس تي، فتلاقي بعديها ابسلون وسيجما وحرف التي والاي، هنا كاتبها استن، هي تمشي كده وكده استي او استن، فهنا كاتبها استن، هي نفس الكلمة، يعني كاتبها استن توتيس، استن توتيس، ادي التو شايفينها التاو والاوميكرون اللي هي شبه التي وشبه الاو، وبعدين تيس اللي هي التي والاتش والسي اللي احنا كنا شفناهم في بداية العمود في المخطوطة السينائية. فكده احنا قرينا لغاية كاي اومولوجو مينوس ميجا استي توتيس. المفروض الكلمة اللي بعديها ايوسيبياس، ايوسيبياس، ايوسيبياس، هتظهر عندك حرف الابسلون واليوبسلون، الابسلون شبه حرف الاي واليوبسلون اللي هو شبه حرف الواي والسيجما حرف السي، وبعدين الابسلون مفروض بدايتها تحت، اخر حاجة ظهر منها مفروض الكلمة ايوسيبياس مفروض اخرتها ضايع منها، يعني بسبب الكليبس ابن الذين ده حرف البيتا والابسلون والايوتا والالفا مش ظاهر منها غير السيجما، وبعدين في كلمة ميستريون، ميستريون، كلمة ميستريون كلها ظاهرة، هتلاقي ايه حرف المي اللي شبه الان واليوبسلون شبه الواي والسيجما وحرف التاو والايتا والرو واليوتا والاوميكرون والني، كلمة ميستريون. مفروض بعد كلمة ميستريون مفروض كلمة ثيوس، كلمة ثيوس، انا عاوز الاخوة اللي هم حملوا الصفحة عندهم يكبروا الصفحة شوية لغاية 150 او لغاية 200%، لغاية 200% يشوفوا كلمة ثيوس مكتوبة ازاي، معلش كبرها شوية ودقق فيها، اللي مش قادر يكبرها او يدقق فيها احنا ننزل له صورة متكبرة رابط هو يبص فيها، يبص من الرابط ده، دي صورة متكبرة لكلمة ثيوس من المخطوطة. لو لاحظتوا هتلاقوا ان حرف الثيتا مكتوب بطريقة غريبة جدا، ما هياش شرطة في نص حرف الاو، دي في نقطة في وسط الحرف والنقطة دي تحس ان في راسب للحبر نازل لقعر الحرف من تحت، يعني في قلب الدايرة في نقطة تخينة، والنقطة دي نازل منها راسب حبر لقعر الحرف من تحت. الكلام ده متشاف ولا انا بفتري؟ انا شايف الكلام ده في الصورة، واللي مش مطلع المخطوطة معانا يبص على هذه الصورة. شبه الشرطة اللي جوه حرف الكيو اللي احنا بنكتبها كابيتال، يعني احنا بنرسم دايرة وفي خط كده داخل جوه الحرف شبهها. هل حرف الثيتا بتتكتب كده؟ حرف الثيتا لا يكتب هكذا ابدا. امال بيتكتب ازاي؟ حرف الثيتا بيكتب ان الراجل الطيب بيقوم راسم الدايرة، الراجل الطيب بيقوم راسم الدايرة وبعدين يقوم شادد خط، يقوم شادد خط من او قطر زي ما سماها اخونا زيرو بوينت، وده مصطلح حلو، يعني يحط القلم على طيب على طرف الدايرة من على الشمال، يشد قطر افقي ويقطع الدايرة من على اليمين، فيقوم بكده قاسم الدايرة من فوق ومن تحت، بكده يكون قسم الدايرة من فوق ومن تحت. هل الكلام ده حاصل في الصورة اللي قصادنا؟ لا مش حاصل. امال ايه اللي حاصل؟ الحاصل ان في نقطة في قلب الحرف، والنقطة دي نازل منها راسب حبر لقعر الحرف. عارفين ده معناه ايه؟ عارفين راسب الحبر ده معناه ايه؟ معناه ان الناسخ ده ما حطش طرف قلمه على جنب الدايره من على اليمين او الشمال، ده بادئ بالقلم في منتصف الحرف. طب هل في ناسخ في الدنيا بينسخ بيكتب حرف الثيتا بهذا الشكل؟ مستحيل، ونتحدى اي حد يجيب حرف ثيتا في اي مخطوطه مكتوب بالشكل ده. الناسخ بيرسم الدايره ويحط سن القلم بتاعه على طرف الدايرة من على الشمال في النص، ويشد خط من الشمال لليمين يقسم الدايرة من فوق ومن تحت نصين. القلم ما بيقفش في نص الحرف، لذلك مستحيل تلاقي راسب حبر في النص، ده ما بيحصلش في رسم حرف الثيتا. ما فيش راسب حبر يكون في منتصف الحرف ابدا. هناك الكثير من العلماء بيعتقدوا ان قراءة المخطوطة السكندرية في الاصل كان اوس، وواحد حرفها او بمصطلح النقد النصي بتاع الناس الطيبين الحنينين صلحها، يا حنين صلحها. صلحها، ما هو مهما عمل في المخطوطه صلحها، ما فيش حرفها، دي ما نستخدمش كلمه تحريف، هو صلحها كان مصحح. ليه بيعتقدوا ان ده تصحيح او زي ما احنا بنقول تحريف؟ لان حرف الثيتا ما بيتكتبش كده. حرف الثيتا دايرة وبيقوم قاطع الخط، بيقوم قاطع الدايرة بخط من الشمال لليمين، يقسم الدايرة من فوق من تحت. نعم، قل ولا تقل، قل تصحيح ولا تقل تحريف. فحرف الثيتا مش مرسومة كده، ده في راسب حبر في قلب الحرف، وراسب الحبر ده بيدل على ان الناسخ او المصحح ده حط قلمه في تي منتصف الحرف ونزل راسب حبر. لجنة الجي ان تي، لجنة الجي ان تي اللي هي اللي عمل لجنة اليو بي اس قصدي اللي هو اليونايتد بايبل سوسايتي، لما بيكتبوا تعليق على نص تيموثاوس الاولى 3:16 بيقولوا المخطوطات التي تقرا اوس، اول مخطوطه مخطوطه الالف اللي هي ايه، اللي هي الثنائيه، وبعديها مخطوطه حرف الاي بس بيكتبها ايه جنبها نجمه. يعني ايه النجمه دي؟ النجمه دي الكلام ده ممكن تقراه في الهامش بتاع نسخه الجي ان تي الفورث ريفايزد اديشن، وممكن تقراها في تعليق بروس نيتزجر اللي هو بتاع تكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تيستمنت. تفتح تعليق بروس نيتزجر على نص 3:14 تيموثاوس الاولى، 3:16 قصدي تيموثاوس الاولى، هتلاقي انه بيقول ان المخطوطه التي تقرا اوف أليس اللي هي الثنائية، ودي شفناها واضحة وصريحة، ومعاها السكندرية بس بيكتبها ايه جنبها نجمة. يعني ايه جنبها نجمة؟ يعني هو بيقول ان القراءة الاصلية بخط الناسخ الاصلي اوس، يعني الناسخ الاصلي كتب اوس وفي حد جه صححها، يعني القراءة الاصلية بتدعم اوس وفي واحد صححها. بيعرفوا بقى باختبارات معينة من لون الحبر وحاجات زي كده التصحيح ده من سنة كام، وغالبا القرن الـ12. فبروس نيتزجر ولجنة الجي ان تي بيقولوا ان القراءة الاصلية اللي كتبها الناسخ الاصلي في المخطوطة السكندرية كانت اوس الذي، وفي حد صححها خلاها في اوس، حط النقطة بمنتهى الغش في قلب حرف الاو. حياكم الله اخونا خالد. حط النقطة بمنتهى الغش في قلب حرف الاو وقام شادد خط فوق الحرفين. لذلك في سبب اخر ايضا، ان المخطوطة السكندرية عجيبة شوية، الاناجيل بتاعتها نص بيزنطي والرسائل نص سكندري. يعني ايه نص بيزنطي ونص سكندري؟ الانجيل او العهد الجديد اتكتب في اماكن جغرافية مختلفة، فالعلماء لقوا ان في كل منطقة جغرافية في اسلوب مختلف للعهد الجديد، فالمخطوطات اللي اتكتبت لما تعدي البحر الابيض المتوسط على الناحية التانية دول بيسموها نص بيزنطي، المخطوطات اللي اتكتبت في مصر والشرق الاوسط بيسموها نص سكندري. طب ازاي المخطوطة فيها نص بيزنطي ونص سكندري؟ المخطوطة السكندرية منسوخة من مخطوطات قديمة قبلها، فهم نقلوا الاناجيل في المخطوطة السكندرية من نسخة تحتوي على نص بيزنطي، نسخة مستوردة، نسخة اتكتبت بعد متعدي كده البحر الأبيض، دي ايه ده النص البيزنطي، وهو بينسخ وهم بينسخوا المخطوطة السكندرية نسخوا الأناديل من مخطوطة قديمة تحتوي على النص البيزنطي، ونسخوا الرسائل من مخطوطة قديمة تحتوي على النص السكندري، يعني نص اتكتب في مصر. طب المخطوطة السينائية أصلا نص سكندري يعني اتكتب في مصر بيقول أوس، والمخطوطة السكندرية الرسائل نص سكندري يعني اتكتب في مصر، المفروض يكونوا متطابقين. فده دليل آخر بيدعم إن المفترض إن القراءة الأصلية للمخطوطة السكندرية تكون شبه المخطوطة السينائية. تجميع مجمعين حتة من هنا وحتة من هنا. فإحنا شفنا إن المخطوطة السينائية اللي هي نص سكندري من القرن الرابع سنة 325 واضحة جدا وباينة جدا الذي ظهر في الجسد أوس، كاتب أوس. بعديها المخطوطة السكندرية سنة 440 شفنا ازاي حرف الثيتا مكتوب بطريقة بشعة، ده أقل وصف إنه مكتوب بطريقة بشعة. والعلماء قالوا إن هي في الأصل كانت مكتوبة أوس، وفي حد صححها، وبالإضافة إلى إن أصلا الرسائل في المخطوطة السكندرية نص سكندري، فالمفروض إن هي تكون مطابقة للمخطوطة الصناعية. وبعض العلماء أيضا قالوا بإن لون الحبر أو الحبر اللي مكتوب بيها الشرطة والنقطة مختلف عن حبر الناسخ الأصلي ببعض الاختبارات المعينة، بعض الاختبارات المعينة، وبيقعدوا يحطوا المخطوطة كده في أضواء مختلفة، بيحطوها في ضوء شبه اللون الأزرق كده. لما بيعرض المخطوطة لهذا الضوء الأحبار المختلفة بتبان، حاجة عجيبة، علم الإنسان ما لم يعلم. لما شفت صورة زي كده المخطوطات قديمة تبقى المخطوطة ممسوحة، لو بصيت عليها في النور العادي ما تقراش حاجة، تبص على المخطوطة تحت هذا الضوء الأزرق كأن الكلام ظهر وبان، تقدر تقرأ النص بمنتهى الوضوح. فبيحط المخطوطة تحت أضواء معينة تظهر بقى الـ الأحبار المختلفة والحاجات زي كده، فيقدروا يعرفوا. فبكده احنا أثبتنا إن أقدم مخطوطات بتقول الذي ظهر في الجسد، وأثبتنا حال التحريف هم يتركوا هذا الكتاب اللي اتلعب فيه بشكل الطرق والكبائر، ويبحثوا عن كتاب آخر حفظه الله من أي تحريف، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من الحكيم الحميد. لو في أي أخ عنده سؤال حول الموضوع أو أي مسيحي عاوز يناقش، أنا هكون موجود لفترة معينة. وأنا أتأسف للإخوة لو الصوت بيقطع، لأن النت عامة في مصر في مشكلة، تقريبا في كابل بحري تاني اتقطع أو حاجة زي كده، أنا معرفش، وده مأثر على النت عموما يعني. فلو أي أخ عنده سؤال أو عنده تعليق أكون له من الشاكرين. لو في أي أدمن، جزاكم الله يا إخوة جميعا، أسألكم الدعاء لي وللشيخ عرب حفظه الله. كل مرة حد أرقد في الكابل ده يا حبيبي في الله ضياء، مش عارف إيه الحل. بس فأي أدمن بس يكتب لي واحد ياخد من الإدارة، أخونا عبد الكريم. لك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب.